قالوا لنا نحن نشرح الله على الشبهه وتحقيق توصيف القضيه المطابعه لنا نشرحها خاصين بشكل صحفي ذلك ما فيش معنى كده مشكله في العلاقات مخلوقات ما تخرج من العلاقات السياسيه ما تخرج من العلاقات ما تخرج من الاشياء وانما احنا نقول من جهه نصح فيه هذه المشكله الكبيره نصح حجم ضعيف جدا تجد الشكل اكبر منه بكثير لا مصلحه تفسد الخليج الى الناس في الشكل الحمد لله الخطاب Thank you. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والارض، شهادة تدعوها ليوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الا وان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهوال اهل النار. وبعد احبتي الاكارم، فضلت جميعا وطابت شرفا وتزوجت من الجنه مطعما ومنزلا. اي عباد الله، فان ربنا سبحانه وتعالى قال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في السور، يسبح له لله الذنوب والاطفال، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، واقام الصلاه وايتاء الزكاه، فيخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. في بيوت اذن الله ان ترفع. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احب البقاع الى الله ان احب البقاع الى الله يستجيبها، وان ابغض البقاع الى الله اسوأها. المساجد ايها الناس ثم المساجد، وما ابغضها المساجد. المساجد قلوب الرحمن الرحيم، المساجد بواطن عباده الكريم، المساجد صفوف عظيمه لتوحيد الخالق سبحانه وتعالى. في بيوت آذن الله ان ترفع، يذكر عن كامل احبابه عليه رحمه الله عز وجل انه قال كتب في التوراه ان المساجد ان بيوتي في الارض المساجد، ان بيوتي في الارض المساجد. المساجد ايها الناس امر الله عز وجل بارضها، امر النبي صلى الله عليه وسلم ببنائها وتشييدها، امر الشرع الحكيم ببنائها وتشييدها وتطهيرها وتوظيفها وتبخيرها وصيانتها عن كل ما يضيء الى كرامتها والى حرمتها والى عزتها. اي عباد الله، وددت ان شاء الله تعالى ان اقول كلمات ارجو ان تكون خالصه ونابعه الى القلب، وارجو ان تكون وردة الى القلب. انا انا وانت انت اخي وانت اخي اختار، كلنا محررون بهذه الكلمه، كلنا مامورون بان نعيد لبيوت الله تبارك وتعالى حرمتها، ان نعيد لبيوت الله تبارك وتعالى منزلتها ومكانتها. ايها الناس تعلمون أن الذي دفعني دفعا عزيزا إلى أن أقف هذه الوقفة أحسبها وقفة محببة هو الذي حلف خلال هذا الأسبوع بمسجدكما ويحدث مثله في أماكن كثيرة من بيوت الله تبارك وتعالى. ولذلك لابد أن نقف معه وقفة سكت وأن نقف وقفة محببة بعيدا عن التنبيح، بل لا بد من ان نتكلم في الكلام المباشر الصحيح ليهدي من هلك عن بيتنا وليهدي من حي عن بيتنا. ايها الناس، قلت ان شرع الله الحديث قد امر ببناء هذه المساجد، امر بتشييدها باحترامها بتقييمها بتطهيرها. الله اكبر، اهانت النصارى أهم من يهود هؤلاء الذين هم على أجهزة باطلة يعتبرون الذي عبادتهم أكبر منا. عبيد عمر إذا أردنا أن نتكلم عن قولة المساجد ذكرنا كيف يحترم النصارى جنائزهم وكيف يحترم اليهود بيعهم. الله أكبر. كان ينبغي أن يعتدي هؤلاء من أصحاب الديانة الباطلة أن يعتدوا بنا باحترامنا في بيوتنا التي فيها الدين الآخر. عباد الله، كل هذه وضوء محددة لا بد أن نرجع إلى قوله، لا بد أن نتوب إلى نفسنا. الأولون خرجوا من بيوت الله تعالى، من بيوت الله خرجت الأجيال أو تربت الأجيال في بيوت الله، وبيوت الله خرج الأجيال، وبيوت الله خرج الأطفال. بيوت الله مدارس وجامعات عبر تاريخ الإسلام والشباب. وأما اليوم فيتساءل كثير من الناس لماذا لا يتخرج من المساجد كهؤلاء الذين تخرجوا قديما في عصر كنا في قابل في عهدها الطاهر في زمانها المشرك الذهبي. أقول من أعظم الأسباب التي جعلت الواقع متبينا بيننا وبين هؤلاء ما سأذكره في هذه اللحظات بإذن رب الأرض والسماوات، فأعلمون القلوب والأسماع يا عباد الله. عباد الله، أولا ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. لنبدأ من هنا المقارنة بيننا وبين الأول. إن الأولين كانوا يهتمون اهتماما عظيما بمثل هذه المساجد. إن قدوتنا في ذلك، إن قدوتنا في ذلك أقول هو رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عليه. لم يصل إلى المدينة، لم يستقر فيه مقام حتى قد بنى مسجد قباء وهو أول مسجد بني في الإسلام. وصل المدينة لم يبني بيوتا من الوجه حتى بنى مسجدا له للشيخ صلى الله عليه وسلم. المسجد من بلد بيتا ولم يكن حق الله، من بلد بيتا يبتدئ به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنه. واليوم سكنات يسكنها الالاف بنيت بالاف الضمائر ليس فيها مكان يعلن فيه وعندها الفوز الطلب الذي لم يجد ولا يوم ولا يكون له قوه احد. ليس هنالك فيها مكان يقيم فيه الناس صلواته جمعاته. انا لله وانا اليه راجعون. من هنا قد بدا الحلم ايها الناس. قال الله عز وجل في بيوت الناس الله ان ترفع ويذكر فيها الصلاه ان ترفع. قال العلماء: ورب الرحمن رب مادي ورب معنوي. رب مادي ببلادها بتشريعها بتوظيفها بحمايتها بقيادها باحتيالها، ورب المعنوي بإقالة لبلدها. لا ينبغي أن تبقى المساجد أشباح، لا ينبغي أن تبقى المساجد زوارا. المساجد لها رسالة دعوية، رسالة إسلامية، رسالة تعليمية، رسالة اجتماعية، رسالة بمعنى واسع. أي هذه الرسالة في هذه الأيام كثير من بيوت الله تبارك وتعالى. ليس فيها درس علمي واحد جاء الجد الكفر ان تبني على قبره وان تتخذ قبره عيدا. قال صلى الله عليه وسلم: لعله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم في المسجد. قالت عائشه رضي الله عنها: يحذروا مثل الذي طلعوا. عباد الله، المساجد ينبغي ان تكون قيام لتوحيد الخالق جل في علاه، لكن للاسف هكذا كانت قديمة لها، لكن في العصور الأخيرة كثير من بيوت الله جل وعلا صار يدار فيها ربنا عز وجل، تبرز فيها عقيدة التوحيد، فيها الشركيات، فيها الخلفاء، فيها الخرافات، فيها البدع والمحدثات والضلالات، وهذا أمر شائع كثيرا في كثير من مساجد المسلمين والمؤمنين والشركيات. عباد الله، وأن المساجد لله، فلماذا بعد ذلك؟ لماذا بعد ذلك يستقبل الكثيرون من الناس من أهل الإسلام في بيوت الله، في بيوتهم حتى في بيوت الرحمن، ينتصرون بعقائد باطله بأفكار رديئه، ينصرون أفراد وأشخاص ولا ينصرون الله ولا ينصرون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينتصرون بحزبيات بيضاء مهما كانت حزبياتها فهي حزبيات بيضاء، يتجدد الكثيرون إقامة العداوات بسبب هذه الحزبيات، بسبب هذه الأفكار، بسبب هذه الانحرافات والتدابير الرديئة، ولكن تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيوت الله عز وجل أقيمت بإقامة التوحيد الحق، بالاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بتوحيد كلمة المسلمين، بجمع شمله وجمع جبهته أيها الناس، فتأملوا فإن القضية من الخطورة في مكة، عبارة ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا يوما في مسجده الشريف، فسمع أمر الله فخرج إلى الناس فقال يا أيها الناس إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، الله أكبر، منع الجهر بالقرآن الكريم، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا إله إلا الله، فكيف ونحن نجهر بغير القرآن؟ نجهر بكلمات لا تليق في بيوت الله، بل والله إنه لا يسمع في بيوت الله عز وجل، الكلام الفاحش أحيانا واضحا، ولا يعود له إلا القرآن. لا ينبغي ان تذكر عنها ولا تغيرها من ذكرها كلام الفحش، والله ان من الناس من تجرا وكبر ظهره حينما غضب في بيت بيوت الله تبارك وتعالى، بيوت الله التعارف التخاصم الخصومات الخصومات المشاحنات في البر تزداد المعاصي تزداد الكمال، بل والبر من اسلحه البيضاء ونحن الا لله ولينا الى الخاشعين، هكذا صار بيوتنا، وهل الذي اتت اليه مساجد الله وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، عباد الله ان الفقهاء رحمه الله قد يقول في وجودهم انه لا يجوز للعبد ان يقطع صوته في بيت الله الا بالاذان او تعليم الاذان، ثم ان الامام مالك رحمه الله لم يرفض القضية الثانية، قال إنه لا ينبغي أن يرفع صوته إلا بالأمام في حاجة إلى ذلك، أما العلم فتدرس ما كان خليفة منه ولا تزعج من أراد أن يقرأ القرآن، من أراد أن يتنفس، من أراد أن يستريح، نعم حتى في العلم، حتى في العلم، وقد ثبت في البخاري عن الشيخ بن يزيد أنه قال كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتحدهم خطاه رضي الله عنه فسمع رجلين يرفعان صوتهما فقال اجئوا بهذين، قال فجئتم بهما فقال لم تنجوا فقال لا لاهل الطائف، قال ولدتما من اهل المدينه لاوجعتهما ضربا ترفعان اصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء والقاس على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتجد الارض كلها بيوت الله تبارك وتعالى جميعها، فلا ينبغي ان ترفع اصواتنا في بيوتهم، اذن الله ان ترفع ويرفع فيها تبارك وتعالى، لا ينبغي ان ترفع تلك الاقوال ايها الناس بغير ذكر الله تبارك وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم وإياكم وإنشاء الأسواق، لا إله إلا الله، أنت تجد في كثير من حديث الأحلام صار فيها ضجة وفيها ضوضاء ربما أكبر من بعض الأسواق قال صلى الله عليه وسلم إياكم وعيشة الأسواق والحديث في صحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الله تعالى عمارة بيوت الله تبارك وتعالى ينبغي أن تصان إلى الحذر من النجاسات من كل ما يدنسها من كل ما يعذب صفوها الأولون قبل الإسلام نعم خليفة وتنبغي بيوت الله تبارك وتنظيفها وتطهيرها امرأة العمارة أم مريم عليه السلام لما كانت حاملة في مرة نظرت إليه تبارك وتعالى في موضعها بخفة بيت المقدس بخفة بيت الله تبارك وتعالى ربك إني نظرت لك ذات فضل محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعت قال ربك إني وضعت موتا والله أعلم بك وضعت وإن تذكر فكنت وإن سميتها مريم ومع ذلك فقد سارت على طريقتها في السماء فكانت مريم عليها السلام خادمة مخلصة لبيت الله لبيت المقدس للأقصى الشريف رده الله عز وجل للمسلمين عباد الله أقول امرأة سوداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم توفيت بليل فدفنت ولم يخبر فضل الله عليه وسلم بشيء فلما علم مريم قال أنا يا أبي دوني قال يا رسول الله كيف تكون كرك من دوني فذهب رسول الله عليه وسلم ولم يفعل هذا معه إلى مرهما فصلى عليها صلى الله عليه وسلم إكرامها أتدرون لمن؟ لأنها كانت تقوم بين الله لأنها كانت تهتم بتوظيف بيت الله تبارك وتعالى تهتم بها صلى الله عليه وسلم حتى تقوم بها بأبي هو وأمي ونفسي وذاتي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي اعمال امتي حسنها وزنها فرايت في محسن اعمالها الاذى يقر عن الطريق ورايت في مسامع اعمالها النقابه تكون في المسجد لا تكبر تكون في المسجد لا تكبر وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم راى يوما يخالف في قبل المسجد فغضب وغضب كل شيء ومتعك به شركة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال النخامة في المسجد خويا وكفارة ذاتها يعني كفارتها إبادتها أنت مخامة وكيف تفهم أعظم كثير من الناس لا يحمله أن يؤدي مع ربها إلا في المسجد يأكل ويشرب في المسجد فقال يطعم الشراب يتركها منها كيف تفهم كان المطر هذه العادية التي أنت أين هي جمهورة الإسلام وإلى المشي في المساجد الأخرى جمهور عادة في عيد الحج مع الطهوة ويحط لك كاس الطهوة وتبعد الوجه يتفرق في المسجد من الله تعالى في بيوت الله تعالى مراحل والله العظيم لا تستحي أن تتكلم في هذا الموضوع مراحل أحيانا والله العظيم الحيوان لا تقول لا ونسي الحيوان حيواني يضع في المكان حيواني يضع يتكلموا عن نفسي اللي تعرفون قريبا أعاد بناء بعض أهل الإسلام مما ليس من أهل الجبل على وجه الأمنام وهو أمور سيطة هل أن يأخذ بيت إعلان الشيخ أرى وجه كيف أو سماء هذا هو كلمة كبيرة مثل أن نتحدث هذا هو واقع كل من لا يستعيش في لبيت الله لا أهل المسجد يضع قولاً في القرآن الحقوق للمسجد أين قوة بيوت الله؟ هو ضيع قوة على البلاد الحيوانات قوة بعضها أنا مش قوة كبير الزاد أمر عظيم النبي عليه الصلاة والسلام قال غلبت علي أجور أعمالكم أجور أعمالكم من هذه الأجور الرجل يخرج القذائف من المسجد قال لا أعلم أنه ممكن أن تبشر عند الله شيطان نفتح منها فلتبعها خرجها مش يدخل في الفلوس وهذا الشيء الشيء بخبره ويطمع الله تعالى بشكل الحصان لا يجب أن تهاز ينبغي أن تغفر ينبغي أن تغفر بذكر الله تبارك وتعالى وبأي ذلك أعرف الله عليه وسلم ببناء المساجد بالطول وأن تنظف وتغير وأن تستحيل عباد الله النبي عليه الصلاه والسلام نعم من أكل من الدهن أو البصل أن يقع في المسجد، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى به المؤذن. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن صلاتنا فلا يأتين مسجدنا. هكذا قال الله عليه وسلم. هذا الرائحة جائعة في مدعاة الإحلال، إحلال يكون بطرق وطبخ وقلوب عن جد الناس ونحفظ الرائحة من جد المسجد. هذا هو الوقت الإحلال. كيفاش ندخل في المعركة؟ ندخل ونجمع في الأسواق ناس مبتلون الدخان الشمال ما يدفع عليهم شيء، يوم الدخان يشم واكثر من ذلك. والله العظيم شحال من وقت تجد في بيت الله قطع المخدرات، والله كم من مهندس فريق تجاري في اسبوع تبارك الله ورحيم تقول وين هم الذين مرض ولم يكن لهم ما طاعوا لهم اخوانهم الى اين نحن ذاهبون؟ الى اين نحن متوجهون ايها الناس؟ أي نفع عظيمة جدا. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. من كان شهر إشعار لأنه أسبوع عشرة أيام وعرف أن تراجع من خوفه ولا يبالي، لأن تذكر ذلك أن يكون ذلك مع الخوف ولا يبالي. من كان مشعر رائحة طيبة جدا يكون ذلك مع الخوف جدا ولا يبالي. أين حرمة الوجود الذي عرفت؟ أين حرمة الوجود؟ زين نبي عليه الصلاه والسلام عزلنا وحبنا وبين لنا باللي هذه مفاجئ هي مفاجئ يجب فيها الناس وحدهم. مفاجئ علينا ان الاماكن تصيب فيها وحدنا لاننا نحن المحاصره في المسجد. اذا صار الناس يدخل يدخل نفس عشره الاموات لا قيمه لها مش مقام. اذا دخل المسجد يسمع فيه باب الشتاء، اذا المسجد يحتاج وحدنا، اذا المسجد يطلبوه، اذا المسجد يصلي يغنوا به، اذا المسجد هذا هو اذا لا عند بعض الناس يقول لك لا تخاف اذا كان واضح عليك وبلغ بين الصمود مخبر يكون خبير الدنيا لا يعرف الوصال في كل شيء في بعض احنا عندنا وبعد كل الناس في مساله كذا على شرط صلاح الناس على شرط مصر ما شاء الله على شرط انه دون شرط ما شرط ما شاء الله شرط كل واحد يقول إن الله يوفقك ما أنا أعداء الدنيا ما تشوف قصة طويلة صارت المسلم أحقر من ذي الجبال علاش احترم الحفظ احترم الدين الأحمر احترام المثمر واحترامه في هذا الدين وتوقيره لرب العالمين إنها بلوغ سبحانه وتعالى لابد أن تحفظ لابد أن تصحى عليه الله. مازال النبي عليه الصلاة والسلام قد يأتي على الناس زمانا يحلقون في مساجدهم وليس همهم الى الدنيا وليس اياهم في حال الصالح. تنبأنا بالسجود ربي عز وجل انبأهم بها. يأتي على الناس زمانا يحلقون في مساجدهم يعني جلسوا حلقا حلقا جماعات جماعات في مساجدهم وليس همهم الى الدنيا وليس اياهم في حاجه فلا تجلسوا عن الاقل فجلس احد يؤمن به شكون قال جماعه من الله الا الله فقط جماعه الجلسه تاعو في الحلقه في المسجد يحكي عن المباريات ويحكي عن لاعبين بعضهم يحكي عن فنانين وفنانات ومسجدين ومسجدين بعضهم كلام اللي يحكي في المسجد كلام الفقراء والصبيان كلام لله عز وجل لا اله الا احد حديث الصبيان عدم كان في كل تداول إنا لله وإنا إليه راجعون. قل الله أقيم لذكر الله وحده لا شريك له جل في علاه لا إله إلا الله. معاشر الحكاية في الجعد كلام كثير وواضح كلام كثير جدا طويل وعظيم لكن بعد شريك في هذه الكلمات وبعد ذلك هذه الكلمات قليله ان شاء الله والله تعالى موفق الله وسواه نساله تعالى ان يمتحن صوابنا وكذا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. الحمد لله وحده والسلام على النبي لا إله وبعد ما احنا المشايخ أقول مما يدل على احترامنا وتوقيرنا وتعظيمنا في بيوت ربنا وقاسنا سبحانه وتعالى أننا نفعل دائما وأن نحن دائما وأبدا على أن نقدم الإضافة المادية والمعنوية في كل ذلك لنسجد الفكر في ذلك نحاول نقدم الإضافة المادية والمعنوية وأن نحن نفعل من علوم نافعة تفضل عن الشمال في الخليج المسجد في جيل الإضافة بارك الله فيكم أهلا وسهلا وأهلا قبل الإضافة شوف العقلية كيف أصبحت أن عبد إخواننا العبد يجي من كل الله تعالى أنا أقول لكم وقائع عشناها وقائع يجي مرة من مرات في مسجد في المساجد هناك عيبة جدا مش ما موجودة في المسجد حتى سنة أول يجي ناس يمكن يكون سنة حجم كل سنة يدرس عليه الإمام شو ما في مرة ليك أنا أنا كاتب لي كل سنة مسجد أنا أتفضل بالنسبة للمسجد زي ما تقول شو جيت أقول شوف عقلية أخبار أين خطة المهمة واحد مسجد قريب والله بعض الناس مش عارف يسمع يجي واحد يتكلم يقول ليش في فلان وكبر الصوت على شخص يقول على شخص وكبر الصوت على الناس ناس مجانين اللي يقولهم صح هذا هو هذه أمور مجال شايفة فيه هو واحد محمد واحدة مجال شايفة سنوات من التهاوى سنوات من الانتهاكة لبنى الله تبارك وتعالى وصلنا إلى الانتهاكة ولكن قلتم قلتم حقيقة غير الطيب كلام يجب أن كبير والله والإنسان يكون أحد قصة فيما ذكرنا في الأشياء مصرحة من جهة الإسلام ومصريات الإنسان في كثير من المساجد لم تلزم من الكثير الكثير مما ذكرنا وزيد على ذلك الدين مما الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام قال لي وضعت الأصابع طهورا فلا تشهد بعد العشاء الأخيرة يجب العبد مجيب في المسجد هذا كان يتبين الناس استفاد قوس واحدة مجيب في المسجد يتخذه دائما كما في أهل عائشة رضي الله عنها الله حتى قال صلى الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع في النساء لمنعونا من ذلك ذلك الوجوه كم يزال النساء إن لله وإلا إلى الرسول أي بيوت الله ما نشكش في انتقام الله ما نشكش ربي عز وجل أن يبني في بيوت إخوانا كيف يعني هذه البيوت بيوت الله جل وعلا فلنعوا إلى رسولنا فلنعوا إلى الطوارئ هذا شيء في شيء لا يختلف نقول بالحمد لله مهما كان كيف في بطن الله نسأل الله عن حرامكم أن نحضر الاحترام بالله أن نحضر لا يتأكل ويحضر بالله أخي بما تحصل إلا أن يكون ما تجوز الصلاة على كل حاجة وأن لا توجد بذلك الله واحد احترام ومشكلة في ذلك أي شيء إحنا نسجد في دون الحرام استمارة أساس الحكمة في كل شيء، استقبال على الأعراض، على أعراض المسلمين والمسلمين في كل بلاد، بل على أعراض العلماء والدعاة في كل بلاد، بل ربما كل واحد يتكلم فيه ويتقي عليه، كل ما يدعون وأنتم تدعون لكم من شيء ثاني من شيء تدعون وما تدعون إلى مشارق الأرض ومغاربها عند شرق البلاد بسنة وربيعة يتطاول ويستقيم بلسانه في أعراض أهل العلم من أهل الفقه والدعاة في الإسلام الكبرى إلا بذلك وإلا بذلك هذا هو الوضع المهم الذي نعيشه أيها الناس أقول معليش كي الناس تكون من نفس الشيطان في هذه الأسماء وحالة عظيمة جدا اسمعت عن روح الله ومضيج على وليكم من أهل قال صلى الله عليه وسلم حديث أهل بيتكم وهو سيدي صحيح عبد على هذا الناس مثل أقول الله أكبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المساجد أو بحبه وإن كانت له حاجة أعلموه على حال وجهه أو كما قال صلى الله عليه وسلم جعل الله وإياكم في هؤلاء الله تبارك وتعالى له دولة الكتاب الحق والدجل وهو قد رضي الله عنه يقول من أي حال يكفي اللهم مرض القلوب شد قلوبنا على دينك، اللهم صل على قلوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل مسلمين اخوانا، سكن انت خير لك انت ولي امرنا، اللهم انك تعوذ بك من شر البلاء ومن ضر الشقاء ومن سوء القضاء ومن شر الاعداء، اللهم اجعل فينا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار نسالك رضاك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت ايمانك وتوبه رضوانا، نسالك الله تعالى ان يحمي عباد المسلمين والمسلمات في مشارق الارض ومغاربها، ان ينصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في شرق الارض ومغاربها، نسالك جل في علاه ان يجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ان يعوده الى الاسلام بالحق ربا جليلا، انه خير مسؤول سبحانك ومحمد مشروع ذات الان، استغفرك واتوب اليك واخذ ولا الحمد لله رب العالمين، وما ادرك بالله الرحيم وظن ان على لكن ما كان يمكن أخر أخر بيان عن الحاجة عن الله وعزه وجعل جنة داره ومستقرهم وإدوارهم والحمد لله الذي يمكن أن يكون صالحا. الله الله الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولا يسمع من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله Thank you.